إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، تقدموا الأمام فرجة في الصف يسدها. إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما ابتغي به وجهه، ولقد بان هذا في نصوص الكتاب والسنة توحيدا لله تبارك وتعالى في العقيدة، وإخلاصا لله تبارك وتعالى في العبادة، كذلك إخلاص لرب العالمين سبحانه وتعالى في المعاملات وفي الأخلاق والسلوك والآداب. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أكثر من حديث يرويها عنه عدد من أصحابه رضوان الله عليهم، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو خالصا من نفسه دخل الجنة، أو فتحت له أبواب الجنة، أو حرمت بشرته على النار. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ليس مجرد قول، إنما الإخلاص رائده، مخلصا لله عز وجل في عقيدته، في ربوبيته، مخلصا لله تبارك وتعالى في إلهيته، مخلصا لله تبارك وتعالى في إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه من نعوت وأوصاف وأسماء، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه لا شريك له فيها، لا يشبهه أحد ولا يشبه سبحانه وتعالى أحدا. فتوحيد الله عز وجل لا بد من الإخلاص فيه، وكذلك العمل الصالح. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الفضيل بن عياض رحمة الله عليه عند تفسير قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قالوا يا أبا علي ما أحسن العمل؟ فقال رحمه الله تعالى أخلصه وأصوبه. فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان صوابا، والصواب في لسان السلف وما دار على ألسنتهم جميعا ما وافق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصواب، ما وافق الوحي من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والخالص ما ابتغي به وجه الله. والإخلاص أيها الإخوة، والإخلاص يقول بعض أهل القرون الخيرة إنه عزيز، عزيز عزيز ونادر وصعب الحصول عليه. فإن بعضهم يقول أعالج نفسي من الرياء، فكلما ابتعدت بها من طريق دخل علي الرياء بلون آخر. هذا قول بعض السلف في قرونهم الخيرة في أزمانهم العامرة بذكر الله تعالى وعبادته. فماذا نقول نحن في أزماننا هذه؟ الإخلاص عزيز؟ نعم الإخلاص عزيز، لكننا نجد أن الله تبارك وتعالى طلب منا هذا الإخلاص، طلب منا هذا الإخلاص وأمرنا به، وزكى بعض عباده بوصفهم بهذا الإخلاص. قال في بعض المرسلين إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وقال عن يوسف إنه كان من المخلصين، وقال سبحانه وتعالى عن مجموعة منهم إلا عباد الله المخلصين، وقال عن مجموعة من عباد الله لا يستطيع إبليس أن يلبس عليهم، بل قال إبليس نفسه إلا عبادك منهم المخلصين. أيها المسلم، يقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الدين القيم هو الذي أخلصت فيه العبادة لله تبارك وتعالى، الإخلاص في الصلاة والزكاة وسائر العبادات. بل إننا منذ أيام قلائل ودعنا رمضان، وكنا في خلاله كله في أيامه ولياليه نتلو قول رسولنا صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله وتصديقا بموعوده واحتسابا للأجر عند الله وحده لا رياء ولا سمعة. وقوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا، الصيام إيمان واحتساب، والقيام كذلك إيمان واحتساب، بل إن النص في ليلة القدر أيضا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا في ذلك كله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وها هو ذا الحج يأتي وفيه قول الحق تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. لله لله. الحج والعمرة، الحج والعمرة نحن مأمورون بإتمامهما لله. ونبيكم صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد المخلصين وسيد المخلصين، كان يقول في حجته، في حجة الوداع: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لا رياء فيها ولا سمعة، وأتموا الحج والعمرة لله، أي خالصين لله عز وجل ليس لأحد فيهما نصيب. إن الرياء يدخل على العمل فيفسده. والرياء عباد الله هو الشرك الخفي، هو الشرك الخفي، كما أخبر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرك الخفي، الرياء يدخل فيحبط العمل، والرياء سمة من سمات المنافقين. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أعمالهم للناس، أعمالهم مراءاة للناس، وأما الله عز وجل فإنهم يذكرونه لكن لا يذكرونه إلا قليلا. أما المؤمنون الخالصون، أما المؤمنون المخلصون المخلصون، فإنهم كانوا يعملون الأعمال الصالحة ويجتهدون فيها، ومع ذلك يخشون ألا تقبل منهم. قرأت أمكم عائشة رضي الله عنها قول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت: يا رسول الله، الذين يشربون الخمر ويسرقون. فقال لها صلى الله عليه وسلم: لا يا بنت الصديق، لا يا بنت الصديق، إنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخشون ألا يقبل منهم. كان الكثيرون منهم يخشون على أنفسهم النفاق، ويخشون على أنفسهم الرياء، ويخشون ألا تقبل منهم أعمالهم. أما نحن في زماننا هذا فإننا آمنون من مكر الله، فإننا نأمن مكر الله. ويكفي الواحد منا أنه عمل العمل ولا يدري ولا يبحث أأخلص فيه النية لله عز وجل، أم كانت هناك مراءاة تحبط هذا العمل أو على الأقل تنقصه. والله عز وجل يقول: إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال بعض التابعين أدركت أكثر من 30 وفي رواية أكثر من 70 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم كلهم يخشى النفاق على نفسه. ولقد سمعتم في خطب سابقة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم سمع أن حذيفة علم ما أسر به إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسماء المنافقين وبيان أشخاصهم ذهب إليه وناشده الله، استحلفه بالله، هل أنا منهم؟ عمر الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوم عجب أن النساء خشينه ولم يخشين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يهبنه ولا يهبن رسول الله، يوم عجب عمر من ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده يا عمر، ما سلكت طريقا إلا سلك الشيطان طريقا آخر. هذا عمر الذي سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، ومع ذلك يذهب ويسأل حذيفة: أناشدك الله، هل أنا منهم؟ هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ ويوم سمع أيضا أن أم سلمة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أصحابي من لا يراني بعد موتي، أو بعد أن أفارقه، أو بعد أن أفارق الدنيا. ذهب مسرعا إلى أم سلمة وسألها: أنشدك الله، هل أنا منهم؟ وتعلمون قصة حنظلة بن الربيع لما لقيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه: كيف أنت يا حنظلة؟ فيقول له: نافق حنظلة، يتحدث عن نفسه لا يتهم غيره، أما نحن فلا نتهم أنفسنا وإنما نتهم غيرنا. الكلام يحلو والجلسات تمتلئ بالكلام عن الغير، أما عيوب أنفسنا فإنها عنا بعيد بعيد، إنها عنا بعيد بعيد، لا يتحدث أحد عن عيوب نفسه، على عكس ما كان سلف الأمة. حنظلة يتهم نفسه بالنفاق، لما؟ هل رأى نفسه غير مخلص لله في عمله؟ كلا والله، إنما لما استفصله أبو بكر واستفسر منه ما ذاك، وصف حالة ولم يشك في عبادة أنه أخلص فيها لله، لكن خشي من هذا الوصف أن يكون أثرا لعدم الإخلاص، قال: إنا نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار وكأننا رأي عين، كأننا نرى الجنة والنار أمام أعيننا، نرى الآخرة، نرى ما في الجنة من نعيم مقيم ونرى ما في النار من عذاب أليم، لكن إذا فارقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالطنا الأزواج والضيعات والذرية نسينا كثيرا. إذا انشغلنا بأمور الدنيا إذا انشغلنا بأمور الدنيا نسينا وصف الآخرة، وصف الجنة والنار. لم ينس أنه سيموت، ولم ينس أنه سيعرض على ربه، كلا. وتعجبون عباد الله عندما يأتي الجواب من أبي بكر الصديق رضي الله عنه ويقول إني لأجد ذلك من نفسي، فانطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله. الإخلاص عباد الله، الإخلاص سر بين العبد وربه، كما قال بعض السلف لا يعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. الإخلاص سر بين العبد وربه، والإخلاص لا يعلمه إلا الله، الإخلاص لا يعلمه إلا الله. وتعلمون أنه جاءت آثار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن الأمر ليس بالصور ولا الأجساد ولا ظاهر الأعمال، إنما المسألة بالقلوب. فإن العمل إذا لم يكن نابعا من القلب خالصا لله عز وجل، فقد سمعتم وعلمتم من آيات القرآن الكريم ومن أحاديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم أنها لا تقبل. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من الرياء والنفاق، وأن يخلص قلوبنا له. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القدوة في الإخلاص، كان قدوة في حياته كلها في إخلاص الأمر لله، أمره كله في إخلاص الدين لله. كيف وقد نزل عليه قوله تعالى ألا لله الدين الخالص؟ فكان صلوات الله وسلامه عليه إذا قام من الليل توجه إلى ربه قائلا اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. إذا قام من الليل، إذا قام من الليل ليس معه أحد، إنما يقوم وحده والناس نيام، يتوجه إلى الله عز وجل بهذه الكلمات. وعلمتم معاشر المسلمين أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في الصلاة يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، أزيز لصدره صلى الله عليه وسلم. وعلمتم قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا ونخالطه ويحادثنا ونحادثه حتى إذا قام إلى الصلاة فكأنه لا يعرفنا وكأننا لا نعرفه. فكأنه لا يعرفنا وكأننا لا نعرفه. أيها المسلم، يقول الفضيل بن عياض رحمة الله عليه: العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل من أجل الناس رياء. ترك العمل من أجل الناس رياء. إن قوما يفهمون فهما خاطئا فيتركون الأعمال الصالحة ويأتي يسأل يقول: إني أترك العمل الصالح لأن بعض الناس ينظرون إلي فأخاف على نفسي الرياء. ما كان هذا شأن السلف، إنما يقولون: ترك العمل من أجل الناس رياء، لا شأن لك بالناس، أخلص عملك لله عز وجل. والعمل من أجل الناس نفاق، والإخلاص أن يعافيك الله عز وجل من هذين، من العمل للناس ومن ترك العمل للناس. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل في سبيل الله ويقاتل للذكر، النية مشتركة، هو يجاهد في سبيل الله وفي الوقت نفسه ليذكر، فقال صلى الله عليه وسلم: لا شيء له، لا شيء له. فكرر السائل 3 مرات والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه بالجواب نفسه: له. ويروي عما أسأل: الرجل يصلي لله، يصلي الرجل يصلي لله ويحب أن يحمد، ويحب أن يحمد. فقال رضي الله عنه عبادة بن الصامت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك الرجال الذين تربوا على يديه صلوات الله وسلامه عليه، سأله أحد السائلين وقال له: أجبني عما أسألك. الرجل يصلي لله، أولا لله، لكنه يحب أن يحمد. فقال عبادة: لا شيء له، إن الله عز وجل يقول: أنا خير الشريكين، فمن أشرك معي غيري تركته وشريكه، تركته كله للشريك. خير الشريكين. ونحن يا عباد الله، عندما يتشارك اثنان في تجارة او زراعة او صناعة او في اي مشروع من المشاريع، الشريك السمح الذي يتنازل عن حقوقه، نقول هذا خير الشريكين، ولله المثل الاعلى، ولله المثل الاعلى. يقول عبادة: ان الله عز وجل يقول. وهذا القول من عبادة لا شك انه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، او فهمه منه ومن كتاب الله عز وجل. ان الله عز وجل يقول: انا خير الشريكين، فمن عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته كله لشريكه، تركته كله. خير الشريكين سبحانه وتعالى. إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، أي ابتغي به وجه الله تبارك وتعالى. الجهاد لا بد أن يكون في سبيل الله. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول صلوات الله وسلامه عليه: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، أي مجروح يجرح في سبيل الله. وانتبه أيها المسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقب على ذلك بقوله: والله أعلم بمن يكلم في سبيله. ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثغب، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. في سبيل الله، في سبيل الله، ليست الأعمال بالظاهر، إنما يتعامل الناس بالظاهر، ويحكم للمنافق بأنه مسلم، ويعامل معاملة المسلمين في الظاهر، أما حقيقته فأنتم تعلمون أن الله عز وجل قدم المنافقين على الكافرين، فقال: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فالناس يتعاملون بالظاهر، وأما السرائر فلا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فاجتهد أيها المسلم، فاجتهد أيها المسلم في إخلاص عبادتك لله، وإخلاص عقيدتك لله، وإخلاص أعمالك كلها لله. لا تقم إلا لله، ولا تقعد إلا لله، ولا تستيقظ إلا لله، ولا تنم إلا لله، ولا تأكل إلا لله، ولا تشرب إلا لله، ولتكن حياتك بل مماتك أيضا لله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لله رب العالمين لا شريك له، لله رب العالمين لا شريك له. ثم أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، أي أو بين له أنه أمر بذلك: وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالمسلمون يقتدون به صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم أخلص لك قلوبنا، وأخلص لك عقائدنا، وأخلص لك عباداتنا، وأخلص لك جميع أعمالنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين وديار المسلمين بسوء فاجعل سوءه عليه، ورد كيده في نحره يا رب العالمين، واكبته إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وأصلح أحوالنا. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، من كان منهم حيا ومن مات، إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، وارزقهم البطانات الصالحة التي تدلهم على الخير، وتأمرهم بالمعروف، وتنهاهم عن المنكر، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق حكام المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك، وتحكيم شرعك في بلادك وعبادك، يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.